إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء لطيف عبد الله على هندسة الهواء، أدهم عزام في الإخراج، وأشرف البهي في الإعداد. من أمام الميكروفون ميادة الفيشاوي. أهلا بحضرتكم من جديد، وطبعا هذه البرنامج وهذه الفترة مواجهة لها طابع خاص، هي لكم اليوم يوم الاثنين، منكم وإليكم أعزائي المستمعين. نستمع إليكم وأرائكم ومقترحاتكم دائما على أثير الإذاعة المصرية، إذاعة الموجات، البرنامج العام. وطبعا صاحب البيت الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي هو معانا دلوقتي. أهلا بك. أهلا بك، منورنا دايما. وطبعا اقتراحك النهاردة أستاذ أحمد، ومن خلال صفحتك على الفيسبوك طبعا بتعرف نبض الناس، بتعرف أفكارهم، عايزين يتكلموا في إيه أكتر الموضوعات اللي تهمهم، واخترتم تكون زيارة الرئيس للصين وفيتنام، زيارة الخارجية خاصة الأخيرة طبعا. يعني كل الناس كانت بتعيد بس شوف الرئيس بيسافر بيحاول دايما يكون استثمارات جديدة من الصين وفيتنام لمصر، وتبادل علاقات تجارية وثقافية واقتصادية، واستعادة علاقات متانة وقوط علاقات كانت موجودة وبهتت فترة وضعفت فترة. فعلا أهمية هذه الزيارة أستاذ أحمد، يعني برؤيتك قبل ما نعرف رأي الناس على تليفون البرنامج العام، اللي هو طبعا سريعا 2-5-7-9-2-3-0-3. سريعا، الحجم التبادل التجاري بينه وبين الدول دي اكتر من غير فيتنام، يعني اكتر من 20 مليار دولار. طبعا الصين في القمة ب 10 مليار و 985 مليون، وتليها روسيا 3 مليار و 68 مليون، وتليها الهند 3 مليار و 25 مليون، وبعد كده تيجي البرازيل مليار و 772 مليون، وبعد كده 266 مليون جنوب افريقيا. وحضر طبعا قمة البريكس السيد الرئيس، دي دول البريكس. فيتنام علاقات قوية جدا، ويمكن السادة المستمعين هيفتحوا معنا بعضهم، اكيد احنا ما حضرناش الفترة دي، بس اكيد هم يعني في ناس هتبقى منهم حضرت وعاشت. والرئيس يعني في كلمته، وكانت كلمة الحقيقة في فيتنام يعني في منتهى العبقرية، قال في سطر واحد اللي ممكن يتقال في مقالات ومعلقات، لما قال يعني كان بينا علاقات قوية ومشتركة، وكلنا عانى في محيطه الإقليمي من نفس المعاناة. طبعا كان يقصد العدوان الأمريكي على فيتنام عاد سنين طويلة، وإحنا كنا بنعاني من العدوان الثلاثي في تقريبا في يعني قبلهم بسنوات. فعلاقات قوية جدا، أسسنا مع بعض حركة عدم الانحياز، كان في علاقات متينة مع رئيس هوشي منه اللي زار ضريحه الرئيس السيسي. نعم. وطبعا دي أول مرة تحصل من السنين، هي طبعا أول زيارة رئيس مصري أصلا. كان طبعا بيتقابلوا عبد الناصر وهوشي منه خارج البلدين، هو جه وإحنا قابلناه في مؤتمرات قمة عدم الانحياز أكتر من مرة، لكن دي أول مرة رئيس مصري يزور فيتنام. طبعا كلام الرئيس في الصين مهم جدا، وضع طبعا ما يشبه منفستو أو بيان لاستعادة دور دول العالم الثالث، مش بس حركة عدم الانحياز، لكن أن يبقى دول العالم الثالث كله أو دول الجنوب دور في الاقتصاد الدولي وفي السياسة الدولية. طيب. طبعا كلام عبقري، وكان كلام موزون بمنتهى الدقة. إحنا قلناه والناس قالته، كل خبراء تكلموا فيه، جي الوقت أنه نسمع رأي الناس. إحنا فعلا النهاردة مستمعين الأعزاء ننتظر مكالماتكم وآرائكم ومقترحاتكم، وأيضا يعني تقييم حضراتكم لهذه الزيارة، زيارة الرئيس للصين وفيتنام، وحضور مصر لقمة البريكس، كيف تراها أنت عزيزي المستمع؟ في على تليفون البرنامج العام 2-5-7-9-2-3-0-3. طبعا أستاذ أحمد، يعني أهل الشر ممكن مثلا يقولوا، وهم يعني على الفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، إشمعنى الصين؟ إشمعنى فيتنام؟ وليه دلوقتي؟ وعشان إيه؟ لا طبعا هو ما احنا خدنا فترة العلاقات مايلة ناحية جانب واحد في السياسة الدولية هي الولايات المتحدة الأمريكية. جه الوقت من بعد 2013 ابتدت، وكمان من قبل يعني قصدي من قبل 2014 من قبل ما تولى الرئيس السيسي، هو وزير دفاع كلنا فاكرين انه زار الصين، زار قصدي روسيا، وابتدى يعيد التوازن للعلاقات المصرية مع دول العالم. بعد ما تولى الرئاسة ابتدى بقى يعني القفزة الكبيرة مع روسيا ومع الصين ومع أغلب دول العالم. طبعا تجمع البريكس ده تجمع مهم جدا، مش بس اقتصادي، لكن هو كمان بيبتدوا بالاقتصاد، لكن هم داخلين كمان ان هم يوزنوا العلاقات الدولية في مجال السياسة. نتلقى اتصال ونكمل رؤية حضرتك لهذه الزيارة. مساء الخير. ألو. ألو، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عبد العزيز مصلع على صالح من قريه تلبانة مركز من الام حفظ الشرايين. اهلا يا استاذ عبد العزيز، اتفضل. احنا بنحيي سعاده البيه الاستاذ احمد ده رفعت الرجل الوطني. الله يخليك. واحنا بنشكر سياده الرئيس على سعادته غزو اسيا وافريقيا وانفتاح مصر على العالم كله شرقيه وغربيه من اجل تحسين ورفع زيادة الاستثمار وزيادة عجلة التنمية بالدولة من أجل رفع المعاناة عن حدود الدخل. وسعادتك بالناشد سيادة اللوم حافظ الشرقية افتتح مدرسة تلبانة الابتدائية على فدان أرض مجهودات ذاتية، وبالحياة رئيس مركز من الجامعة. شكرا لك أستاذ. شكرا شكرا أستاذ عبد العزيز. طبعا مواطن بسيط ولكن حاسس ببلده، حاسس أنه إحنا بنفتح عن العالم، متفتح على آسيا وأفريقيا، ويعني كان فعلا في جولة إفريقية للرئيس قبل هذه الجولة. هذه الزيارات المتكررة أفريقيا آسيا معناها إيه؟ وهل الطرف الآخر اللي بيشوفك شايفك إزاي؟ سواء المعادي الإخوان الإرهابية مثلا شايف الموضوع إزاي؟ نحن بنفتح والدنيا مش واقفة على حلها. لا، المعادي هيتجنن طبعا، لأنه شايف أنه مصر مكانتها بترجع، وشايف انه لعب دور كبير الفتره اللي فاتت عشان يبعد عن افريقيا ويخرب علاقتنا بدول افريقيا الصديقه، اللي كنا فتره من فترات احنا كنا يعني بلا مش بتعصب ولا حاجه، بس احنا كنا فعلا زعماء افريقيا، هم نفسهم اللي بيقولوا كده. ساهمنا ولعبنا دور مهم في تحرير الدول دي، واحنا حكينا قصص وروايات اسطوريه، يعني حكينا قصه تهريب اسره لومنبا وازاي مصر ومخابراتها لعبوا دور أسطوري وقصة تستحق أنها تعمل أفلام يعني. رغما عن التواجد الأمريكي في الكونغو والتواجد الاحتلال البلجيكي اللي كان موجود، لكن مصر قدرت تلعب أدوار مهمة جدا، وهم وقفوا معنا في كل الملمات اللي احنا مرينا بيها. ولكن جت فترة كده حصل انقطاع، وأفريقيا راحت من مصر، وشرق آسيا راح من مصر، وأماكن كتير راحت من مصر. فإحنا عشان كده حد زي الأستاذ عبد العزيز وهو مواطن بسيط ومن ريف مصر العظيم، حاسس هو في مكان ربما سنه يسمح له أنه شاف قبل كده دور مصر كان عامل إزاي، ومر في لحظة في السنوات الانكسار دي اللي غبنا فيها، فأكيد شاف الفرق، وأكيد دلوقتي سعيد أنه دور مصر بيرجع تاني في الأماكن دي. فعلا. إحنا معنا اتصال. مساء الخير. مساء الخير. لو سمحت، هو لو سمعني بس يوطي صوت التلفزيون. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بحضرتك. أحمد يوسف هاشم عبدوك من الأقصر الكرنك. أهلا يا أستاذ أحمد. تحية حقيقة، أنا بحيي البرنامج العام وكل القائمين عليه والأستاذ الكبير أحمد رفعت، وأنا بوجه يعني تحيتي أعزائي وتقدير للقائد العظيم بتاعنا عبد الفتاح السيسي، رغم أن احنا كنا معيدين وفرحانين بأولادنا ووصف أولادنا، وهو تحمل مشقة السفر وتحمل مشقة العناء، فبارك الله فيه وسدد الله من خطواته بإذن الله وجعله الله ذخرا لنا جميعا. بحب استفسر بالأستاذ أحمد رفعت، هل تم استضافة دول أخرى غير مصر في مؤتمر بريكس؟ وإذا كان لا، فلماذا مصر بالذات؟ أشكرك على سؤالك. طبعا هو في كان دول تانية، هم كل سنة زي قمة العشرين كده اللي هي أو قمة الثمانية دول الصناعية الكبرى، لكن هو في تركيز على مصر يعني مش بس السنة دي، لكن من فترة في مؤشرات النمو بتقول إنه مصر ممكن تبقى دولة شريك مع الدول دي الفترة اللي جاية، وفي كمان العلاقات السياسية اللي فيها تنامي مع الدول دي كلها. فمصر عنصر أساسي مش بس كذاتها لكن هي كمان كبوابة لأفريقيا والدول دي حتى الصين تحديدا كمان. ده لسه من الأسبوع اللي فات مدية قرض ضخم لأحد الدول الأفريقية 12 مليار دولار، طبعا بالنسبة للدولة دي قرض أسطوري يعني ممكن ما كانوش يحلموا بعشره، لكن في إصرار صيني على غزو أفريقيا بشكل كامل. هم عارفين أن مصر بوابة أفريقيا. صدر خلي بلادك تقوى وتكبر، قوم بإيمان وبروح وضمير، دوس على كل الصعب على كل الصعب وسير سير سير، قوم بإيمان وبروح وضمير، دوس على كل الصعب على كل الصعب وسيب، حد بلادك وحبه عليك عايز منك سعي كتير، دوس على كل الصعب وسيب، انت العملك كرد زيادة تلقف مصد عملنا عبادة، قوم بإيمان وبروح وضمير، دوس على كل الصعب على كل الصعب وسيب. معكم على موجات البرنامج العام من القاهرة ومواجهة، والأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي. أهلا بك مرة تانية أستاذ أحمد. اتصالات كثيرة النهاردة تتكلم ورأيها في زيارة الرئيس الصين وفيتنام وحضوره لقمة البريكس 25792303، والرقم الآخر للبرنامج العام هو 25784124. اتصال معانا. مساء الخير. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا السيد النجدي، كفر السورك كفر صقر شرقية. أهلا وسهلا. يا مرحبا يا حبيب. أهلا وسهلا. أهلا بيك. تفضل. والله إحنا عاوزين ربنا يكرمنا ودعوة سيدنا إبراهيم تيجي لشعب مصر على ايد سيادة الرئيس الله الوكيل الراجل يعني ربنا يقويه. بس دعانا ليه ان ربنا يقويه. امين يا رب امين. بس احنا عاوزين برضو يبص للفلاح شوية, عاوزين مؤتمر للفلاحين اللي في القرى على غرار مؤتمر الشباب عشان يعرفنا منا ليه على طول. هو راجل مخلص بحب وطنه, يعني هو عاوز من تحت من القاعدة التحتانية خالص نشوف الراجل نقعد معاه ونقول له مشاكلنا لعل وعسى ربنا يكرم والراجل يفتكر لنا. اما هو ربنا يقويه ويحفظه ويحفظ شكرا. جيش مصر يا رب. امين شكرا. ويرزق اهله من الثمرات. امين يا رب. شكرا شكرا جزيلا. بس عايز بس افكره انه سيادة الرئيس اجتمع فعلا مع الفلاحين, لكن هو هيبقى صعب انه يمر على كل القرى يجتمع مع الجميع, لكن الحال المقرر والمعروف انه بيجتمع بممثلي الفئات المختلفه. اجتمع فعلا مع نقابة الفلاحين وممثليها وصدر اكثر من قرار كان طبعا من احلام الفلاحين انه يكون لهم تامين صحي وتعمل. نعم. واخر قرار اللي هو يعني اعفاء الفلاحين من ضريبه الاطيان لمده 3 سنين. فغير بقى موضوعنا الاساسي اللي شغال فيه الرئيس السيسي من ساعه ما تولى هو توفير المادة الخام للزراعة المصرية اللي هو السماد والكيماوي, وده يعني اعتقد انه مصانع شركة النصر اللي قلنا عليها الكيماويات الوسيطة صحيح خاصة بالموضوع. وكمان الأفدنة يعني 1.5 مليون فدان والريف المصري الجديد اتكلمنا عنها يوم السبت كمان. احنا معانا يعني اتصالات كتيرة جدا. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ احمد. وسيادتك طيب. ربنا يديك الصحه وكل سنه طيب يا استاذه مياده. حضرتك طيب. اهلا بيك الشيخ عبد الغني الديري ابو مناع بحري ديش نقينا يا فندم. اهلا وسهلا. والله يا استاذ احمد يعني زيارات سياده الرئيس في كل يعني ما فيش باب من ابواب الخير الا ما طرقه سياده الرئيس في الداخل وفي الخارج. ده يعني زيارة سيادة الرئيس للدول العظمى وجلوسه مع كبار الدول ورؤسائها دليل على ان مصر رجعت لعظمتها والكيانها والشموخها اللي احنا بنحلم بيها. مظبوط. فبقول بقى للشعب علشان هذه الزيارات لسيادة الرئيس تتوج وتتوج بالخير وتكمل بالخير, الشعب بقى لازم يعمل, مش احنا بقى نوقف نتفرج ونشكر نقول ازاي شكرا يا ريس على اللي بتعمله. لا, ما يعملش لوحده, كل واحد فينا في موقعه, كل واحد في عمله لازم يعمل ويحزو حزو سيادة الرئيس, وباذن الله مصر لها الرفعه والشموخ ان شاء الله. شكرا ليك يا شيخ. احنا معنا تليفون تاني. اتفضلي. مساء الخير. مساء الخير. يبدو ان احنا فقدنا الاتصال. استاذ احمد نتكلم لسه عن الطرف الاخر اللي ممكن يشوفك طرف, هو طبعا بالتاكيد يعني انا بتكلم عن الطرف المعادي اهل الشر لما يشوفوك انت وبتمثل افريقيا في هذه القمه, يعني الرئيس السيسي بيتصور جنب الرئيس الروسي وجنب الرئيس الصيني وهم انتظروه لغايه ما هو يقف ويتصوروا كلهم مع بعض, يعني اعتقد كل مصري لازم يكون فخور برئيسه طبعا. والمعادي طبعا اعتقد انه المعادي يعني طبعا في حاله هم يرسى لها لان هم شايفين اللي مش بس في زيارات الخارج كمان. يعني لو تقصدي تقرير منظمات حقوق الانسان وهيومن رايتس تحديدا, اشمعنى في الوقت ده يا استاذ؟ في الوقت ده لانه انا بقول لحضرتك دلوقتي مش بس زيارات الرئيس للشرق والغرب ولا لافريقيا ولا اللي بيحصل من مجهود لاستعادة دورنا في كل مكان, لكن انت لما تلاقي الرئيس بيجتمع زي ما قلنا قبل العيد لما تلاقي بيجتمع بوزيرين مهمين بيلعبوا دور مهم, وزير الانتاج الحربي ووزير قطاع الاعمال, ويقول لهم ان الاوان لجودة الانتاج مش للانتاج. يعني كنا فترة بندرس على الانتاج بندور بس على المكان يدور, النهاردة بيجتمع بيهم وبيكلمهم على جودة الانتاج, وكان لفظ يعني دقيق جدا وكانوا في اجتماعين مستقلين ورا بعض وعارفين الصناعات اللي ابتدت مصانع قطاع الاعمال تشتغل فيها وصناعات وزاره الانتاج الحربي اللي ابتدت تشتغل فيها وتستردها من تاني. نعم. من اول سماف لغايه مصنع حليب الاطفال اللي جاي ان شاء الله. ولما تلاقي وزير البترول بيؤكد او الرئيس كمان يؤكد انه 2018 اخر 2018 مصر ستكتفي من الغازو والطاقه بشكل يغنيها عن الخارج, ولما تلاقي رئيس البنك المركزي بيتكلم على انه اعلى احتياطي نقدي في الفتره الاخيره اكثر كمان مما كان عليه قبل 2011. نعم. ولما تلاقي حد مثلا زي وزير مثلا التجارة والصناعة بتكلم على انه المناطق الصناعية الجديدة داخلة بقوة في الأماكن اللي كانت مستهدفة خصوصا في الصعيد، ولما تلاقي وزارة الاستثمار بتتكلم على أعلى عائد استثمار دلوقتي ممكن يحصل عليه أي مستثمر في العالم، أو مصر من أعلى العوائد أو من أعلى ثلاث عوائد كمان في العالم كله. ده كلام ما لازم أي عدو يبقى مستفز، لازم أي عدو يبقى في حالة يحاول استيري. ينغص عليك حياتك مش هيسيبك كده بقى، وانت كمان شغالة له كمان في الخارج بتستعيد أفريقيا وبتستعيد أسيا وبتستعيد احترامك ودورك في حركة عدم الحياز. لا ده لازم الهستيري دي طبيعية جدا، لا واللقاء مع الرئيس فلازم يلتف، ما فيش حاجة تشغل مصر غير انه يلعبك مرة بالمعونة ومرة يلعبك بتقرير حقوق الإنسان، عايز يعطلك في الخارج، عايز التقرير دي تمنع تعاون أوروبا معاك، عايز التقرير دي تمنع تعاون منظمات مانحة أخرى دولية وبنوك ومؤسسات اقتصادية كبيرة ابتدت تتعاون مع مصر. هو عارف ان التقرير ده ممكن تعمل مشاكل. ولقاء الرئيس مع الرئيس الروسي، رئيس السيسي مع الرئيس الروسي على هامش القمة، كان في حديث عن عودة السياحة الروسية، ممكن ده يقلل كمان عن السياحة. وعندك كمان قبل السياحة انت كويس انك فكرتين، عندك كمان تصريح لوزير السياحة بتكلم على انه هذا العام الزيادة زادت عن السنة اللي فاتت ومعدل 170%. سكاي نيوز كده يعني الأنباء العالمية بتتكلم بتتكلم. فلما تيجي كمان ترجع كمان السياحة الصينية يبقى انت رايحة لمنطقة مختلفة، يبقى انت كل المشاكل اللي عملوها لك السنوات اللي فاتت انت تغلبت عليها وهزمتيها. فانت بتكلم، وكمان لما تكلم على برضو وزير التجارة والصناعة بتكلم على انه ميزان او الموازنه العامه العجز اللي فيها قل بنسبه انخفاض سعر الدولار، كمان الدولار بينخفض، الاستيراد من بره قل. لا فانت بتقولي كلام ومؤشرات جوه الاقتصاد بتاعك بتقول انه لازم اعضاء مصر يبقوا في الحاله اللي هم فيها، ولازم يلجأوا للشيطنه اللي بيعملوها كل مره، ولا يعني محاولاتهم الخبيثه اللي بتجد في تقرير منظمات حقوق الانسان وهي من على رأسها، لأن طبعا هي منظمة مشبوهة بالكامل وفيها عناصر كمان يعني على اتصال بحركات الإرهاب المحلية والعالمية وجماعة الإخوان تحديدا. فهم يعني يعملوا اللي يعملوه، مصر ماشي في طريقها، محدش يقدر يوقفها خلاص. الشعب زي ما حضرتك سمع والناس كلها سمع خلف القيادة، وعشان كده احنا عاملين الحلقه دي عشان الناس تعبر عن رايها. ده الطرف المهم اللي هو حتى رئيس السيسي بيسافر بيعمل كل ده علشان الناس عشان يشوفوا ومسمعهم، عشان كده بنسمعهم اهو واقفين جنب القياده وخلفها. نواصل المواجهه بعد موجز الانباء، ابقوا معنا. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز أنباء الواحدة ونصف، أهلا بكم. رئيس الوزراء يشهد التوقيع على اتفاقية بين وزارة الإسكان وإحدى شركات التعمير لإنشاء مدينة صغيرة بمدينة 6 أكتوبر. وزير الخارجية يفتتح فعاليات المؤتمر السنوي 23 للرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السلام، ويؤكد الرؤية المصرية بأهمية سيادة الدول وحل النزاعات سياسيا. المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤكد أن تقرير منظمة Human Rights Watch المشبوه حول مصر تضمنت دعاءات كاذبة ومسيسة تستهدف النيل من استقلال الإرادة المصرية، والمجلس يؤكد أن المنظمة تعتمد عمل منظمات مشبوهة وتضم أعضاء متهمين بدعم الإرهاب. استشهاد 4 من رجال الشرطة وإصابة 3 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة شديدة الانفجار في العريش بشمال سيناء. انتخاب مصر نائبا لرئيس الاجتماع الوزاري للقمة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا المنعقدة حاليا في أستانا عاصمة كازاخستان. محكمة جنايات القاهرة تصدر قرارا بتشكيل لجنة لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة لتنظيم الإخوان الإرهابي. فلسطين تستنكر شروع الاحتلال الإسرائيلي في بناء مستوطنة جديدة شمال الضفة الغربية المحتلة. الأردن وروسيا تؤكدان ضرورة تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب. الأمم المتحدة تطالب بإجراء تحقيق دولي في احتمالية ارتكاب السلطات في فنزويلا جرائم ضد الإنسانية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. مواجهة على موجات البرنامج العام من القاهرة الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي. أهلا بك مرة تانية. أهلا بك أستاذ. وبنتكلم عن زيارة الرئيس الصين وفيتنام ورأي مستمعينا وتقييم هذه زيارة، كيف يروا هذه الزيارة المهمة زيارة الرئيس للصين وفيتنام وحضور قمة البريكس؟ معنا تليفون. تفضل. مساء الخير. أهلا. مساء النور. أهلا وسهلا بحضرتك، تفضل. طه حسين عارف حسين من قرية الديابات أخمين. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. والله احنا بنشكر جميع اللي يقوم به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسبه للصين، بالنسبه لجميع دول العالم. عايز احسن من عايز يرفع يعني يتقدم مصر عن جميع دول العالم كله. لكن ايه معلش اسمح لي بس توطي صوت التلفزيون شويه يا استاذ طه. انا ما عنديش تلفزيون يا ستي والله. الراديو الراديو. اذا كنت مشغل يعني الراديو على التلفزيون. انا عايز نقول بيت شعر بس واحد بس نوجه للولد موسى. جميل. ونقول حلو لما تعلم وطبع عليه غالب وديل الكلب ما يتعدل لو علقوا فيه قالب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو على الإخوة. هو أنا أعتقد كده لأني ما سمعتش المكلمة كويس. على موسى بقى ولا إيه؟ مش عارف. إحنا بنشكرك. في مشكلة في الصوت. نقول تاني بيت الشعر. إحنا ما سمعناش على مين. إحنا ما سمعنيش. أنت بتقول لي مين هذا الشعر؟ لتميم ولد موسى. لتميم. طيب شكرا. سمعت شكرا. وصلت. معنا تليفون. مساء الخير. عليكم السلام. اهلا وسهلا. محمد عدلي من نجا حمادي. اهلا وسهلا استاذ محمد. اهلا يا استاذ احمد. يعني اجمل لما نحلل يا استاذ احمد الزياره العظيمه التي قامت بها القياده السياسيه الى الصين وفيتنام وعقد قمه بريكس، نجد انه مصر تحررت من الاملاءات من أي أحد. يعني القيادة السياسية لم تعد تستأذن في تحركاتها يمينا ويسارا وشرقا وغربا كما كان يحدث من قبل. يعني كنا قبل كده قبل ما نتحرك لازم نستأذن ولازم ناخد رأي أحد. دلوقتي مصلحة مصر وقراراتها تنبع من رأسها ومستقبل أبنائها كذلك. أما قرارات قمة بريكس بقى توسعت لتشمل مكافحة الفساد والإرهاب وحماية الأمن. الصين بقى بدأت تخطط للعمل مع مصر لجعلها الدعامة لمشروع الحزام والطريق الذي يعيد إلى الحياة طريق الحرير القديم. شكرا يا أستاذ محمد. أنا بشكرك أستاذ محمد. أنا بفكرك بس بكلام السيد الرئيس اللي قاله أكتر من مرة بالحرف كده لما قال لست ملتزما بأدبيات أو بالأدبيات السابقة للعلاقة مع أمريكا، وطبعا ده اللي حضرتك قلته عن تالي. شكرا لحضرتك. في الموجز الأنباء أستاذ أحمد في أخبار مهمة جدا سمعناها، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤكد أن تقرير منظمة Human Rights Watch المشبوه حول مصر ضمن ادعاءات كاذبة ومسيسة تستهدف النيل من استقلال الإرادة المصرية. وش المركز ده بيضم مثلا عدد من كبار رموز العمل الحقوقي في مصر والعالم، وكلهم مشهود اليوم بالكفاءة وكلهم مشهود اليوم بالنزاهة، وما اعتقدش ان حد فيهم يعني يقبل يقول كلام او يصف منظمه زي دي بانها مشبوهه الا اذا كان شايف ان ده كلام حقيقي. وواثق المجلس القومي بيقول كمان ان المنظمه دي منظمه Human Rights Watch بتعتمد على عمل منظمات مشبوهه تضم اعضاء متهمين بدعم الارهاب. بالظبط بالظبط. يعني اكيد عندها اسانيد. اكيد. وعندهم هم دي دول شخصيات على يعني لها وضع دولي في عمل وعالم حقوق الإنسان، فما أعتقدش هم يقولوا كده إلا إذا كان عندهم من الأدلة. وطبعا كل حرف بيقولوا بيبقى ليه يعني أسانيد وما يقدروش يقولوا أي كلام لأنه ليهم سمعة. يعني أغلب أعضاء مجلس القومي لحقوق الإنسان دول من الأول الأستاذ محمد فايق ونازل، يعني من كل أعضاء المجلس ورئيسه وأمينه العام كلهم ليهم سمعة دولية وليهم مصنفين، يعني ما حدش فيهم يقدر يقول كلام يتحسب عليه بشكل خاطئ. وبالتالي لما يصدر عنهم هذا البيان ده كلام بيؤكد اللي احنا قلناه. أستاذ أحمد، زيارة الرئيس للصين وقمة وحضوره لقمة بريكس أيضا كان في زيارة بعدها لفيتنام وهي من أهم طبعاً دي زيارة محطات الرئيس. طبعا لماذا فيتنام أستاذ أحمد؟ لأنه هم عندهم تجربة في التنمية رائعة جدا فيها نهوض، يعني عاملة نجاحات وأرقام بالنسبة للاقتصاد وبالنسبة لمعادلات التنمية في الدول المحيطة تعتبر معجزة جديدة. احنا كنا فترة من فترات أول لغاية سنة 70 تقريبا كنا ماشيين خطوة بخطوة مع كوريا الجنوبية، وفترة كنا سابقين، ودي اللي الرئيس السيسي قال عليها بنفسه لما قال سنة 62 بعتوا كوري الرئيس الكوري اللي هو أبو الرئيسة الحالية بعد بعثة يشوف مصر بعد 10 سنين من ثورة يوليو كانت عاملة ازاي. فسنة 62 كنا سابقين كوريا الجنوبية، كانوا جايين يتعلموا مننا كمان. فعدد من الدول اللي هناك دي كلها وكنا يعني بيطلبوا مساعدات مصر ودعمها سياسيا في التحرر وخلافه سبقونا كلهم. واحدة من أهم التجارب اللي فيها نموذج اقتصادي محترم هي فيتنام. كنا فترة من الفترات على علاقة يعني قوية جدا، أسسنا مع بعض زي ما قلت حضرتك في المقدمة حركة عدم الحياز، وكان في علاقات حتى احنا عملنا علاقتنا سنة 63 في عز العدوان الأمريكي على فيتنام. يعني كان قرار مصر بإقامة علاقات مع فيتنام في تحدي للظلم والجبروت الدولي اللي حاصل ضد فيتنام. فيتنام دي دفعت ثمن غالي عشان كرامتها وسيادتها، دفعت أكتر من 1,100,000 شهيد، 1,100,000 دفعوا 3 أو 4 مليون جريح، وقدموا 13 مليون مشرد. دي فيتنام الدولة الوحيدة اللي أمريكا بعتت أكتر من 500,000، بعتت 552,000 جندي وضابط. فدي في ملحمة اسمها فيتنام. عشان كده الرئيس السيسي كان الحقيقة وعاء وأثار عجب الناس، يعني إعجاب الناس كلها لما اتكلم على العلاقة دي، واتكلم كمان انه هذا النضال اللي قدمته فيتنام والبطولة والشجاعة في مواجهة يعني الجبروت الدولي والجبروت الأمريكي تحديدا كان محل إعجاب مننا، وكان محل شعر الشعراء المصريين. واحدة من القصائد المهمة طبعا يعني المثقفين المصريين والنخبة المصرية المحترمة عارفة القصيدة الرائعة اللي كتبها الشاعر الكبير أستاذ أحمد فؤاد نجم، اللي آثر أنه يختم حياته ومتضامن مع جيش بلاده ومع دولته المصرية، ورغم أنه كان سائر طول عمره لكن آخر سنتين قدم نموذج إزاي يكون المثقف وإزاي يكون المناضل جنب شعبه وجنب قيادته. نسمع. على راس الحياة يا فلسطيني يا بتنم عليك البشارة، من نصرة طلعها من تحت 100,000 غارة. يا فلسطيني يا بتنم عليك البشارة، من نصرة طلعها من تحت 100,000 غارة. والشمعة ولع والأمريكان بالخسارة، دول رجع الحيارة قبل ما يحصل حداك إن شاء الله. يا فلسطينية والبندقات الأباك بالصيونية تقتل حمامكم بالمهيباك. يا فلسطينية وأنا بدي أسافر حداك، وناري في إيديا وإيديا تنزل معاكم. إي والله على راس الحية والكون شاري عدولاك، وعلى راس الحية والكون شاري. جميلة قوي يا أستاذ أحمد، يعني فيتنام عليكم البشارة، فيتنام رمز للكفاح والنصرة طلع من تحت 100,000 غارة. طبعا يعني كلام بديع من أحمد فؤاد نجم. جميلة فعلا. بس لما يتحط في خطاب سياسي يشوف ثقافة الرئيس ووعي يعني وطبعا احنا عارفين ان الرئيس بيراجع الخطابات اذا ما كانش كمان بيلعب دور مهم في صياغتها بشكل اساسي، وهي مؤثره جدا. يعني لما انت تتكلم في موروثك الشعبي وشعبك يتكلم عن هذا الشعب الصامد، تاثر جدا في الشعب الفيتنامي، مش بس في القياده السياسيه في فيتنام، كمان الشعب. لا هو الشعب هو اللي عمل الملحمه، هو اللي تضامن مع قيادته ورفض التسليم ورفض اي مساس بكرامته. صحيح الثمن غالي، بس ما فيش بلاد بتنهض الا ما دفعت ثمن غالي. يعني وأكيد ليها رمزية أنه الرئيس يروح لفيتنام ويقابل القيادة السياسية هناك، ليها رمزية نعرفها بعد ما نتلقى هذا الاتصال. مساء الخير. ألو. أهلا وسهلا سيدة ميادة. أهلا بيك. كل سنة وحضرتك طيبة. وأنت بصحة وسلامة. أهلا سيد أحمد. أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيبة يا فارس التحرير السياسي. ربنا يخليك يا فندم. أحمد علي أسيوط يا فندم. أهلا بسيادتك، أهلا بحضرتك. كل عام وانتم بخير. الله يخليك. انا يعني هقول كلمتين صغيرين يا استاذ احمد. اتفضل. انا بقول لاهل الشر موتوا بغيظكم. تمام. مصر انفتحت على افريقيا واسيا وكل دول اوروبا. تمام. وانا كمصري فخور بان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسي. ولي امنيه والله يا استاذ احمد. اتفضل فن. انا لي امنيه قبل ما اموت، انا سني 71 سنه. ربنا يديك الصحه. ربنا يديك الصحه. الله يخليك يا فندم. انا مديت ايدي في اسيوط وسلمت على سياده الرئيس جمال عبد الناصر في الستينات، وسلمت على سياده الرئيس محمد انور السادات في المؤتمر الاول للحزب الوطني، واخذ بحضرتك امام جامعه القاهره. وامنيتي ان انا ابوس على جزمه سياده الرئيس السيسي نيابه عن الشعب المصري. هو طبعا يعني الرئيس مش يعني هيبقى سعيد لو سلم على حضرتك، مش هيسمح لك بحاجه يعني. طبعا انا مقدر مشاعرك ومقدر يعني ده انقذ مصر يا استاذ احمد، لكن ربنا ييسر ويستجيب لك وان شاء الله تقابل سياده الرئيس. يا ريت يا فندم ان شاء الله. شكرا شكرا استاذ احمد. مواجهة مستمرة معكم أعزائي المستمعين، وبالتأكيد في اتصالات كثيرة يا أستاذ أحمد النهاردة. مساء الخير. السلام عليكم. أهلا وسهلا. السلام عليكم. ازيك يا أستاذ ميادة؟ أهلا بحضرتك أستاذ أحمد رفعت. أهلا وسهلا. حسن البغدادي عبد القادر الأقصر البغدادي. أهلا وسهلا أستاذ حسن. لا شك الزيارات الخارجية للرئيس دي بتعود على مصر بالفائدة، استثمارات خارجية وبتعود على الشعب المصري أكيد. يعني احنا بنسمي الجهود دي وبنحيي جهود الرئيس في زيارات بالذات بالتوسع مع افريقيا في زحمة. تمام. الدول الافريقية دي اللي كانت مصر يعني هي الرائدة في افريقيا، الحمد لله بك الرئيس بأعاد العلاقات مع افريقيا ومع بعض الدول الاوروبية هي مثلا الصين وفيتنام، كل ده ان شاء الله يعني هيعود بالنفع على الشعب المصري بإذن الله ان شاء الله. شكرا لك استاذ احمد. لو سمحت تفضل. لرجال الرقابة الادارية، رجال الرقابة ده الله يبارك فيهم، يعني اللي بنسمع ده كده عن كشف الفساد ده الواحد بيفتخر انه في لسه في ناس امناء وشرفاء في مصر. الحمد لله. اكيد اكيد كلام عنهم كتير وان شاء الله هنواصل الكلام عنهم لان هم ضرباتهم لا تتوقف. بنحييهم فعلا. شكرا لك استاذ حسن. استاذ احمد طبعا قبل الاتصالات سالتك ايه هي رمزية زيارة الرئيس لفيتنام؟ ليه فيتنام؟ انا قلت لحضرتك ان الرئيس حتى في الكلمه اللي قالها هناك قال انه احنا كنا نضلنا نضال مشترك وكل يعني كل من دولتين عانوا في محطهم الاقليمي نفس المعاناه. طبعا يقصد حصل لنا في 56 وتقريبا 67 وهم حصل لهم قعدوا فتره من الستينات لغايه 75 لغايه الحرب ما وقفت 74، لكن فضلوا اكثر من 14 سنه في معاناه. الحرب الفيتناميه دي طولت وخدت سنين طويلة، فنفس التشابه في نضال الشعبين، نفس التشابه في استهداف البلدين، نفس التشابه في مستوى حتى عدد سكان، يعني هم طبعا في تقارب في عدد السكان. نتمنى كمان يبقى في تشابه في انطلاق الدولتين في التنمية الاقتصادية ان شاء الله. ده بقى اللي جاي ان شاء الله. اكيد. مساء الخير، معنا اتصال. اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ ميادة تحياتي سيادة. اهلا وسهلا. تحياتي لاستاذنا الصحفي الكبير الاستاذ احمد رفعت، هو طبعا غني عن التعريف وغني عن المدح، لان احنا هو عارف مشاعر المواطنين المخلصين لمصر ناحيه هذا الرجل. الله يحفظ حضرتك. تحيه حقك يعني، اي انسان بيقدم خدمه لهذه البلد احنا خدمينه. والراجل اللي بيقول انا موت على جزمة الرئيس السيسي انا بحييه، لاني انا فدا رئيسي مش على حذائه بس، ده انا روحي في ده كمان. وده هو ده الاصول الاصل في الموضوع، ان انا افدي رئيسي لان رئيسي هو الدولة. تمام. بالنسبة لزيارة الرئيس دايما موفق، ما يعني قل عزو رب الفلق يعني. فليموتوا بغيظهم. انا ابني مراته امبارح مخلف ولدين توأم. الف مبروك. قلت لنا الله يبارك سعادتك، ربنا يخليهم ويحفظهم الله يبارك سعادتك، هأذن في ودانهم لعنة الله على الإخوان الأشرار، لعنة الله على كاره مصر، لعنة الله عليهم جميعا، كده هأذن في ودانهم بهذه الطريقة. اكرهوا الإخوان الأشرار، اكرهوا من يكره مصر. ده تعبيري أنا الشامل الجامع. أما زيارة للصين زيارة قوية وناجحة وتعبر عن تقدير الشعوب الشرقية لهذا البلد الكبير مصر. أما زيارة لفيتنام، وإحنا ما حدش ساعدنا على فكرة غير الشرق، انا حاربت بالسلاح الشرقي, ما حاربتش بالسلاح الغربي, دفعت عن تراب بلدي بالسلاح الشرقي مش بالسلاح الغربي. السلاح الغربي كان بيضربني, والسلاح الغربي انا هزمت بالسلاح الشرقي وما زال شايلهاني الى الان. انت ازاي يا مصري تهزم السلاح الغربي؟ ده احنا هنفضل وراك لغايه ما نقطعك ونقطع اوصالك ونعملك كذا حته, ما نخبش حته واحده, لا نخليك كذا حته. اما زياره الفيتنام دي احيت حبنا لرئيس جمال عبد الناصر, احيت هذا الرجل الذي مات او توفى من سنين, و مش قادر اكمل لانه هذا الرجل عندما اذكر جمال عبد الناصر اذكر الذل الذي كان يراه الشعب المصري. رايته بعيني, لم يقص علي احد. رايت الشعب المصري يمشي حافي, رايت الشعب المصري يلبس الحزام بعد جمال عبد الناصر ما مسك الحكم. هذا ما جمال عبد الناصر. اما الفيتناميين والمستنقعات التي هزموا فيها الجنود الامريكان, وسايجون التي كانت تضرب يوميا, وهانوي اللي كانت تضرب يوميا, ونحن في المدارس نهلل لفيتنام ونشجع فيتنام, ويعيش الرئيس السيسي, عاشت مصر, يحيى مصر, يحيى الرئيس السيسي, وينتصر ان شاء الله على جميع الحاقدين وجميع المنظمات الكارهة لمصر. شكرا شكرا مستمع, يعني مشاعره جياشة قد ايه هو الوطنية شعرنا به وايضا بنقلها كمان لاولاده واحفاده. شكرا شكرا المشاعر جدا. شكرا, معنا اتصال اخر. مساء الخير ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. اسعد الله ظهوركم وكل اوقاتكم بكل خير, ولكم منا جزيل الشكر على هذا الجهد المبذول في هذا البرنامج, وضيف حضراتكم الاستاذ احمد رفعت صاحب الفكر العالي والمقام الرفيع في عالم الصحافة. بنتعلم من حضرتك وفندم. نعرف بحضرتك أحمد عروق كبير معلمين من غرب شبرا الخيمة. أهلا وسهلا. بالأصالة عن نفسي وعن سكان شبرا الخيمة, بل وعن الشعب المصري جمعا قاطبة, شعب المصري كله, بنتقدم بخالص الشكر والتقدير لحكومة المهندس شريف إسماعيل على جهودها البراقة والجهد الموفور والمشكور حتى ينهض هذا البلد ويعملون لصالح البلاد والعباد, وتحت توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعاد بريق مصر على الخريطة السياسية وأصبحت مرموقة وفي الصفوف الأولى من العالم أجمع, وأعاد العلاقات الأفريقية قبل الأسيوية قبل الأوروبية, قبل أعاد العلاقات بين مصر وبين جميع دول العالم دون استثناء إلا أولئك الذين يكيدون بمصر ويتربصون بها. وفي هذا الصدد, من حسن الحظ ومن حسن الطالع أنني ابنا من أبناء شبرا الخيمة, القلعة الصناعية التي كانت وما زالت قلعة صناعية على مستوى الشرق الأوسط أجمع. أناشد معالي وزير التجارة والصناعة دكتور طارق أبيل على أن ينهض بالصناعات النسيجية في ذلك في تلك المدينة التي هي ترابها ذهب, ترابها ذهب. فكم يدمي ويعتصر قلبي عندما أمر أمام المصانع التي كانت تعمل ليل نهار. ما احنا مش عايزين قلبك يعتصر يا استاذ احمد, احنا قلنا قبل كده خطه وزير التصنيع او وزير الصناعه, وقلنا الخطه باشراف الرئيس السيسي بنفسه, وقلنا انه في اربع صناعات كبرى منهم صناعه الغزل والنسيج محطوطين في الاعتبار ومتخطط لهم. لا انا هقول لحضرتك نستردهم, انا مش عايزك بس عشان مش عايزك تبقى زعلان ولا حزين, انا بقول لحضرتك عشان تشتغل صناعه النسيج لازم اموال. هما بيدبروا الاموال دلوقتي من غير قروض, من غير تدخل, من غير ديون ومتدخل تدخل البنوك علشان ما نرجعش نكرر الغلط. فده بيحصل من خلال استخدام اموال غير مستغله واراضي غير مستغله في او ملك لشركات النسيج. الحاجه الثانيه عشان تتعمل لازم يبقى في قطنه تشتغل نسيج ازاي, ومفيش قطنه. الحاجه الثالثه تشتغل نسيج ازاي والمحلج عطلانه. فانا عايز اقول لك ان دول دلوقتي بتعملوا, ممكن الناس ما تحسش بيهم, مش هتقدر تنتج وانت بتصلح المحالج لان لا محتاجين وقت, مش هتقدر تنتج وانت كميه القطن مش مكفيه. انا عايز اقول لحضرتك المحصول وصل 160 الف امتار لاول مره, الحمد لله. دخين السنه الجايه يعدي مليون, فدان هيتزرعوا باذن الله. هي طبعا هيبقى عندنا ونرجو عدم التصدير يا استاذ احمد. ما انا بقول لحضرتك كل ده بقى هيشتغل. فانا مش عايز تبقى حزين ولا زعلان. ان شاء الله للامام, ان شاء الله للامام. ده انا مش عايزين حد هنا في البلد يبقى مصاب. مش عايزين احباط خالص. لا لا يا فندم, لا يا فندم. كل دعواتك سريعا بس نشوف الصناعه شغاله. ان شاء الله انا بناشد وكل امل واتمنى ان المصانع تعمل ليل نهار على مدى 24 ساعه كمان. تمام. بس انا اقصد لو حضرتك هتفتح محل عشان تبقى اول ما قبل ما تبيع للناس بتشطب المحل وبتعمل البلاط وبتعمل السيراميك وبتجيب نعم. الاجهزه وبتجيب البضاعه, فكل ده بيحصل دلوقتي. نعم. قبل ما تبيع. اشكرك يا استاذ. زراعه القطن طويل التيله التي كانت تشتهر به مصر وتعود مصر الى خريطه زراعه القطن والصناعات النسيجيه والملابس الجاهزه. مصر قلعه وشبرا الخيمه خصوصا والمحله الكبرى بالتاكيد قريبا ان شاء الله. قلعه الصناعه النسيجيه والملابس. لا شبرا ما قلعه لكل الصناعات. انت بس ان شاء الله صبرك بالله وتشوف كل حاجه. شكرا استاذ احمد. شكرا, شكرا ليك. دعيتي للسلام وكان أعظم سلام من موقع الانتصار. تاريخك الطويل على ضفاف النيل حضارة مش دمار. دعيتي للسلام وكان أعظم سلام من موقع الانتصار. هز الدنيا الكبيرة من قلبك يا أميرة اللي مليان نهار. قدم للدنيا خيرك, خيرك قدم للدنيا نورك. قدم للدنيا خيرك, خيرك قدم. جميلة قوي يعني. قد ايه مؤثرة يعني. دايما مصر داعية للسلام في كل زيارة بيزورها الرئيس السيسي في كل الدنيا. دائما يدعو في خطابة للسلام والمحبة والإخاء والاستثمار والإنتاج والعمل. وهذا اللي ناقص العالم بدل ما الحروب المتصدرة للدنيا كلها, وبدل الشر اللي متصدر للعالم كله, وبدل الإرهاب والقتل والدمار والتفجير والذبح اللي احنا شفناه طول الأشهر أو السنوات اللي فاتت. يا رب جه وقت بقى ان العالم يشوف نفسه ويشوف مصالح شعوبه دائما. لانه كمان في يعني كوارث مشتركه ممكن تبقى تهدد الكره الارضيه اذا العالم ما شافهاش. والارهاب مش بس المناخ, مش بس الارهاب, مش بس المجاعات, مش بس نقص الميه, لكن في مشاكل كثيره بتهدد العالم كله. صحيح. بشكرك جدا استاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي, وان شاء الله لقاءات اخرى ومواجهه يوم السبت اللي جاي. ده بسرعه. بنشكر كل المستمعين. شكرا لك خصوصا اللي كانوا متاثرين فعلا. معنا نشكرهم, نشكرهم ونحييهم. هو ده دايما الهدف من هذا البرنامج. نشكر اللي معرفش يدخل, لانه في احنا عارفين النظريه بتقول انه كل اتصال بيجي فيه الاف الاتصالات ورا عايزه توصل ومش عارفه, وراهم كمان الاف ثانيه بتفكر تتصل لكن مشغوله في حاجات. نشكرهم كلهم. نشكرهم, نشكرهم. شكرا لك استاذ احمد. شكرا لكل المستمعين. كنا معاكم من امام الميكروفون نياد الفيشاوي وادهم عزام في الاخراج, في الاعداد اشرف البهي, على هندسه الهواء عبد اللطيف عبد الله. الى اللقاء. صعب مهما يدور حيث